ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم ما صبروا نعم يا ابن نعم يا سيدي يا رب يصلح حالك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نعم

ورج به ذرا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. الله عليك يا مولانا. الله على القبيل الجميل دي. الله يهديك في نعيم الله. الله يا قرآن. ويقولون ما في هذا الفتح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر. الله يا راجل الله يصلح حالك. الله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم

ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله يا كلام الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق وهو السبيل. دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الله يفتح عليك يا واعظ. Mm-hmm.